بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى في مبحث التعارض بين الأدلة والترجيح بعد أن ذكر المسلك الأول وهو الجمع بين ما ظاهرهما التعارض إن أمكن، ثم إن لم يمكن الجمع فالنسخ إن علم التاريخ وتوفرت بقية شروط النسخ، الثالث إن لم يكن هذا ولا هذا فالترجيح يرجح بين الأدلة. لو فرض أن العالم المجتهد لم يتأثر له حتى الترجيح، فحينئذ المسلك الرابع الذي يروه بعض أهل العلم من الأصوليين وغيرهم وهو التوقف، والتوقف علم، إنما توقف بعد أن نظر وبعد أن حاول أن يجمع بينهما، نظر هل يمكن القول بالنسخ، هل توفرت شروطه أم لا، حاول أن يرجح بين الأدلة. وأسباب الترجيح كثيرة، قد ذكر منها الحازمي وغيره عددا كثيرا من الأسباب التي بها يتم الترجيح. يقول هنا ثالثا الترجيح، وذلك إذا لم يكن النسخ أو لم يعلم التاريخ، وذلك بتقديم أحد الدليلين على الآخر لاعتضاده بغيره، يعني هذا أحد أسباب الترجيح، قدمنا دليلا على آخر لأن هذا الدليل له ما يعضده وله ما يؤيده بخلاف الآخر. قال أو قوة إسناده، كأن نقدم ما رواه جماعة على ما رواه البخاري ومسلم فقط، نرجح ما في البخاري ومسلم على ما في أحدهما فقط، نرجح ما في البخاري على ما في مسلم، نرجح ما في أحدهما على ما كان خارج الصحيحين، نرجح باعتبار الإسناد، حديث روية بإسناد من أصح الأسانيد، حديث أئمته كلهم ثقات أو رواته كلهم أئمة عدول فقهاء على حديث آخر، كذلك أيضا نرجح باعتبار المتن، أحدهما لا يكون في متنه نكارة، الآخر في متنه نكارة، وغير ذلك من أنواع الترجيح. قال لاعتضاده بغيره أو قوة إسناده أو لمعنى فيه، حديث هذا فيه معنى ليس في الحديث الآخر، كان يكون الراوي اطلع على ما لم يطلع عليه غيره. المؤلف هنا مثل بمثال، لو أنه تأمل فيه قبل أن يريده لربما ما أورده، لأنه أورد تعارضا بين حديث في الصحيحين وحديث موضوع، والحديث الضعيف والموضوع لا يعارض به الحديث الصحيح، لا يعارض به الحديث الصحيح، ولا نحتاج إلى أن نرجح، يسقط بالكلية الحديث الموضوع كأن لم يكن، فضلا عن أن يعارض الحديث الصحيح السابق. فلو أن المؤلف استغنى عن هذا المثال بما يمثل به أهل العلم، وهو مثال مشهور في هذا الباب، بحديث ميمونة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم، وحديث ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هنا قدمنا حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة وهي أعرف بالحال، وهي الزوجة التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها، وتعرف من حاله أنه محرم أو غير محرم، بخلاف عبد الله بن عباس الذي كان آنذاك قد ناهز الاحتلام ويخفى عليه مثل هذا الأمر، فحال النبي صلى الله عليه وسلم غير خاف على ميمونة صاحبة القصة. ولهذا قال أو لمعنى فيه، كان يكون الراوي اطلع على ما لم يطلع عليه غيره، مثل ذلك أو مثل ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. هذا حديث موضوع وهو أهل لأن يكون من موضوعات الشيعة. كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يرفع يديه بعد ذلك، لا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا غيرها من المواضع التي دلت عليها النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الأحاديث على ذلك كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الثالثة أو عند القيام إلى الثالثة. هذه أربعة مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيها. هذا الحديث لا يصلح أن يعارض الحديث الذي في الصحيحين الذي سيأتي حديث ابن عمر ولا غيره، لأنه حديث باطل موضوع فهو ساقط أصلا ورأسا، فكيف يعارض الحديث الصحيح؟ فالتمثيل بهذا محل نظر كبير. قال ومثل ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. قال وفي حديث ابن عمر كان يرفع يديه للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. فرجح بعض العلماء الحديث الثاني لقوة إسناده لكونه من رواية الشيخين ولكونه يحكي شيئا يحتمل أن ابن مسعود لم يطلع عليه، لم يروي هذا ابن مسعود، هذا حديث مكذوب موضوع. قال ولاعتضاده بغيره، فقد روى الترمذي حديث رفع اليدين قبل الركوع وبعده عن عشرة من الصحابة، عن عشرة من الصحابة. فعلى كل حال المرجحات كثيرة، يرجح باعتبار السند، باعتبار المتن، يرجح باعتبار المرجحات الأخرى والقرائن الأخرى التي تعرض هذا أو تعرض هذا، يرجح باعتبار النظر في دلالة الحديث، هل هو ناقل عن الأصل أم ليس بناقل عن الأصل، هذا ناقل عن الأصل هذا ليس بناقل عن الأصل، هذا أشد وهذا أخف، وما أشبه ذلك من المرجحات الكثيرة التي يذكرها أهل العلم. قال والعمل، طيب قال فإن عجز عن الترجيح توقف عن الفتيا في المسألة وقلد عالما يثق به في العمل، يعني يقلد عالما، هذا كلام دقيق، يقول وقلد عالما يثق فيه في العمل، يعني ما يقلد أحدا يثق فيه يفتي، يعني هو الآن سيحتاج إلى عمل يقلد عالما ويعمل، لكنه الآن ما عنده علم حتى يفتي، ما يقلد غيره ويفتي، لو كان يفتي حينئذ ما يحتاج إلى مثل هذا. قد رجح، قد ترجح له شيء، إذا كان سيفتي معناه أنه قد ترجح له شيء، لكن هو توقف في المسألة لم يترجح له فيها شيء، طيب يترتب عليها عمل، من المسائل ما يترتب عليها عمل تكون في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في بعض الأشياء التي يحتاج أن يقوم بها، فلم يترجح له شيء، طيب عند العلم ماذا يفعل؟ لا بد له أن يعمل، فحينئذ يقلد من هو أعلم، يقلد عالما ويعمل بقوله، في العمل لا في الفتوى، يعني ما يفتي هو لأنه لم يترجح له شيء. ولهذا قال فإن عجز عن الترجيح توقف عن الفتيا في المسألة وقلد عالما يثق به في العمل، ما يفتي لكن يعمل هو بفتوى غيره ممن هو أعلم ويرى أن هذا العالم من تبرأ الذمة بالأخذ بقوله. قال والعمل بالراجح واجب، لا يجوز الإنسان يتخير من الأقوال ما وافقه، وعلى ذلك وقع إجماع الصحابة. يقول العمل بالراجح واجب، لا بد أن تعمل بالراجح، ما يأتي الإنسان يأخذ بما يوافق هواه، أي مسألة توافق هواه قال هذا هو الراجح، هذا هو الصحيح، هذا هو الحق، هذا هو الصواب، هذا اتباع الهوى، هذا متبع لهواه عياذا بالله وآثم. ولا يجوز له أن يأخذ بما يحلو له وما يوافق هواه، إنما يأخذ بما يوافق الحق، إنما يأخذ ما وافق الحق ويأخذ بالصواب، وهذا أمر مجمع عليه. لا يجوز الإنسان يأتي يقال لو اختلف العلماء على ستة أقوال في مسألة أو ثلاثة أو أربعة أو على قولين نظر القول الذي يشتهي قال هذا هو الصحيح يأخذ به. اختلف هو وغيره في مسألة فما عنده علم هو وخالف على جهل مثل هذا لا يعتد لا بموافقته ولا بخلافه ولا ينظر إليه فيقوم يبحث فينظر من الذي قال بهذا القول فإن ظفر بأحد من أهل العلم قال بهذا قال الحمد لله لي سلف. هو ما دخلت المسألة على علم وليس من أهل العلم حتى ينظر فقط من الذي وافق ومن الذي خالف. هذا اتباع للهوى عياذا بالله. هذه طرق أهل الأهواء وأهل البدع والضلال والذين لا يخافون الله عز وجل ولا يعبدون الله بمقتضى شريعة الله بمقتضى ما أمر الله عز وجل به وإنما ينظر أي مسألة اختلف فيها مع غيره ينظر من الذي أفتى من الذي قال من أجل أن يأخذ بقوله ومن أجل أن يتكئ على هذا الذي أفتى ويقول أنا معي سلف هناك من أهل العلم من قال. تقول له طيب هذا القائل أخطأ المسألة على خلاف الدليل القول الثاني قول أكثر أهل العلم أو قال فلان وفلان من أهل العلم بكذا والدليل معهم. يقول يعني هذا جاهل يعني هذا ليس من أهل العلم يعني أنت أعلم من فلان. هذا شمشنة نعرفها من أخزن كما يقال. هذه يعني شمشنة أهل الأهواء والبدع وأهل الجهل الذين أفلسوا من الحجج والأدلة والبراهين فإذا كلمته قال لست أعلم من فلان هذا الدليل ما غاب على فلان فلان هذا من أهل العلم. طيب ولو كان من أهل العلم ومن أعلم أهل الأرض هو يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل وهو بين الأجر والأجرين. لكن أنت أيها الجاهل الذي تأتي وتتتبع الرخص والزلات والعلماء يقولون من تتبع رخص العلماء تزندق عياذا بالله ما يأتي إلا يتبع الرخص والزلات ويأخذ بها ويقول بها فيجب عليه أن يعمل بالراجح. الله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال والعمل بالراجح واجب ولا يجوز للإنسان أن يتخير من الأقوال ما وافقه وعلى ذلك وقع إماء الصحابة. والعمل بالراجح يدل عليه العقل والشرع لأن العقل يدل عليه لأن هذا الذي دل عليه النص الذي هو الصواب والحق. تعمل بالراجح ما تعمل بالمرجوح هذا الذي دل عليه الشرع والعقل يقتضي ذلك أن تأخذ بالأقوى أن تأخذ بالشيء الذي جاء عن الله لأننا نعبد الله. وأما الخطأ والمرجوح فلا يؤخذ به. طيب لا بس في مثل هذا يكون هناك يعني مسألة يبحث الإنسان يجد أن العلماء اختلوا فيها على قولين وهو غير متبع له ويريد الحق يريد الصواب لكن ما اتضح له ولا بان له قلبه يطمئن إلى مثل هذا أبعد من الشبهة أبعد من كذا أبعد من كذا فاطمئن إليه حينئذ يدخل تحت استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني أنا درسنا قلت في رخصة في أصلا رخصة وعاد اللقيات على الحكم على الجورة من ريال يعني عاد مخشى يعني هذا فده أنا معاقد يعني إذا هي مسروقة ولا حق حتى يعني الجد بيضة معها حق معها طبعا حاجة ذخينة ولا يعني يلزم لي هذا الذين متنفر ولا أما يلزم لا لكن إذا عملت مثل هذا احتفظ نفسك عملت مثل هذا لا شيء عليه. إذا احتاط الإنسان نفسه عمل أنت غاية ما فيه عمل بشيء متفق عليه ما في يعني إنه يعني فيعني متفق عليه بين من قال بالجواز يعني بين من قال بالجواز يعني هذا. أما من قال لا يجوز أصلا يعني ولا يلحق إنما هو بالخف فقط ولا يلحق به الجورب أو نحو ذلك فلا. لكن القائل بالجواز أن تعمل بما اتفقوا عليه، هذا الشيء هو الذي اتفقوا عليه. مسألة الخف إذا كان في خروق أو نحو ذلك ما هناك دليل لا من آية ولا حديث على أنه لا يمسح إلا ما كان إلا ما على ما كان سليما. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله معروف، حال أصحابه معروف من قلة ذات اليد، وكانوا في غزو وكانوا يمشون على أقدامهم، وما كانت بلادهم معبدة ولا طرق مهدة مثل بلاد المسلمين اليوم، ولا كان واحد منهم عنده من الترف حيث أنه لو انخرق رحمه الله ذهب يشتري مكانه، فالخروق موجودة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر لابد منه لنبه عليه، والله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم منتبه لهذا لا أوحى الله عز وجل إليه، فالله عز وجل لا يعلم من حال عباده ما لا يعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم ما يكون وما كان وما سيكون في المستقبل، فلم يأتي شيء من ذلك. فحينئذ المسح عليه تخفيف وتيسير، فلا نشدد فيما يتعلق بالخروج فنجعل هذا الأمر ميسر في غاية الصعوبة والعسر. الآخر إذا كان من زوجة أو أولاد الإثم عليه هو الإثم على المباشر. العلماء يقولون إذا اجتمع مسبب مباشر وإذا كان المال محرما لعينه، إذا كان الشيء هذا المال محرما لعينه أو الشيء محرما لذاته يحرم على الكل، مثل الخمر مثل الخنزير، وإذا كان محرما لكسبه حرم على المبشر دون الآخر، لأن الذي أخذه أخذه بوجه حق. أنت عندك دكان جاء يشتري منك إنسان مفتشي، إنسان سارق، إنسان ظالم، جاء يشتري منك يهودي نصراني يتعامل بالربا، كان الصحابة يتعاملون مع المشركين، يتعاملون مع أهل الكتاب وأموالهم خليطة ببيع وشراء، يصير المال لهذا الذي أخذه بوجه حق صار حلالا له. الزوجة أخذت المال لأنه أنفق عليها نفق الواجب عليه، الأولاد كذلك أخذوا الذي لهم. لا شك لو تورع الإنسان أفضل، الإنسان لو تورع مثل هذا الذي غالب ماله الغالب أو الكل. أما الذي هو خليط الذي هو خليط فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية اليهود، وهدايا اليهود وأموال اليهود هي يعني شيء مختلف، ولذلك العلماء يقولون ما حرم لكسبه فالإثم على المباشر. أنا ما أعلم شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هداياهم وما كان يستفصله من أعطاه هدية صاحبة الشاه وغيرها، ما يقول هذا المال من أين لك كيف اكتسبته، فسأل ولا فسأل. والمعروف أنهم يتعاملون بالربا وبالظلم، وقالوا ما يعني ليس علينا في الأمين سبيل. مما لم يذكر اسم الله يعني. قيل قال من أهل العلم يرى أن هذه الآية فيما ذبح لغير الله، ومنهم من يرى أنها يعني تدل على أنه لابد من التسمية على الذبيحة. والقول الثاني هذا هو الأقرب، القول الثاني أقرب، بقيت يعني بقيت أدلة أخرى إضافة إلى هذا مثل القرآن ومحمد.